السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 32 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، فوصلنا في أبواب شروط الصلاة إلى الباب الخامس، باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. هذه الترجمة لصاحب الكتاب الأصلي الإمام ابن تيمية الجد عبد السلام ابن تيمية. باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وفي الحديث 12، الحديث 25 بعد 500، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. تخريج الحديث، قال: رواه الخمسة يعني أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والنسائي، ثم استثنى النسائي، يعني الخمسة المقصود بهم رواة السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومعهم الإمام أحمد، ده اصطلاح صاحب الكتاب في رواية الخمسة، ولذلك استثنى النسائي من الخمسة لأنه لم يخرج الكتاب الحديث في كتابه. والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 196. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم أي في المستدرك، وأعله الدارقطني بالوقف، وقال إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، أن الدارقطني أعل الحديث بالوقف فقال إن وقفه أشبه، أما الحاكم فالغريب أنه صحح الحديث ثم أعله بأنه مرسل. طيب، الشيخ الألباني رحمة الله عليه في إرواء الغليل رقم 196 ناقش دعوة الإمام الدارقطني في الوقف وبين الصواب في ذلك، وكذلك ناقش الحاكم. فكلام الإمامين الحاكم والدارقطني ناقشه الألباني في إرواء الغليل بتفصيل، ورجح صحة الحديث مرفوعا فراجعوه، فهو تحقيق النفيس برقم 196 في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. ثم قال الشوكاني: ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ: لا يقبل الله تعالى من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت الحيض حتى تختمر. لا يقبل الله تعالى من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، أي تخفي الزينة. ولا من جارية، يعني فتاة صغيرة في السن بلغت الحيض، وأول ما تبلغ الحيض تصبح امرأة، حتى تختمر. والحديث رواه كما ذكر الطبراني في الصغير وفي الأوسط. والهيثمي في مجمع الزوائد قال: تفرد بي إسحاق بن إسماعيل ابن عبد الأعلى الأيلي، ثم قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون. المحقق ذكر أن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ترجم لإسحاق ابن إسماعيل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، بينما قال عنه في التقريب صدوق. واضح؟ والحديث الشيخ الألباني لما ذكره في الثمر المستطاب قال: وفي إسناده من لا يعرف. إسنادي يعني معنى ذلك أنه ضعف الحديث. طيب، يبقى حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حديث صحيح، تمام كده؟ طيب، هيتكلم في فقه الحديث ويبين إيه الذي يستفاد من هذا الحديث الشريف. قال: قوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال: قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه. أنتم تعرفون أن كلمة القبول حينما تنفى تأتي بمعاني. المعنى الأول أنه يراد بها رد العبادة، رد العبادة، وهذا يستلزم عدم صحة العبادة، ويجب على من صلى الصلاة أو أدى العبادة أن يعيدها مرة أخرى. يبقى يأتي عدم القبول بمعنى ماذا؟ رد العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة إذا لم تكن موافقة لما شرع الله عز وجل تكون مردودة، ويجب على من أدى العبادة أن يعيدها. طيب، المثال على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى هنا نفي القبول، ما المقصود به؟ نفي صحة العبادة، فالعبادة هنا كأن لم تكن، وعلى المتعبد بها أن يعيدها مرة أخرى. فالقبول يأتي بمعنى ماذا؟ نفي القبول، حينما ينفي المشرع القبول يكون المقصود أن العبادة مردودة ولم تقع على الوجه الذي شرعه الله تعالى، فينبغي عليه أن يعيدها مرة أخرى. واضح؟ ويأتي كذلك نفي القبول بمعنى أنها لا تقبل، مع أنها وقعت صحيحة من الناحية الفقهية، ولكنها لا تقبل، كما جاء مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى 40 صلاة لا تقبل. المقصود بعدم القبول أنه قد أتى بسيئة، هذه السيئة أحبطت عمله من ناحية ماذا؟ القبول الشرعي، وليس واضح. القبول كحسنة وسيئة، لكن لم يقل أحد إن عليه أن يعيد صلاة 40 يوما. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لا يقبل الله صلاته بمعنى أنه قد أتى بسيئة، هذه السيئة أحاطت بهذه الحسنات فهضمتها. هذا هو المقصود بنفي القبول. فتارة يكون المقصود نفي القبول بمعنى أن هذه العبادة لم تقع على الوجه المشروع، ويجب على مؤدي العبادة أن يعيدها مرة أخرى، غير مقبولة. يعني ما أقول لك مثلا صيام الإنسان هذا الذي صامه غير مقبول، أقصد بذلك ماذا؟ أنه أتى بأمر ألغى الصيام، وعليه أن يعيد الصيام مرة أخرى. مستمع مثلا امرأة تحيض قبل الغروب، نقول هذا الصيام غير مقبول الذي صامته، مع أنها صامت لغاية الغروب، ولكن أدركتها أو أدركها الحيض قبل ماذا؟ قبل الغروب. نقول عليها أن تعيد هذا اليوم مرة أخرى. لأن واحد اغتاب أو نظر أو فعل كذا نقول له يعني أنت لم تصم، صومك هذا يعني غير مقبول. فليس المقصود به أنه عليه أن يعيد الصوم، وإنما المقصود أنه قد أهدر حسناته التي أتى بها من العبادة بهذه السيئات التي ارتكبها. واضح؟ نعم. فهنا يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. المقصود هنا لا يقبل بمعنى ماذا؟ أنها لم تأتي بالصلاة على الوجه المشروع، فكأنها مثلا صلت غير متوضئة. واضح؟ هذا هو المقصود. فقال قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه. ثم قال والحائض لا يقبل الله صلاة حائض. هل المقصود حائض يعني هي عليها دم الحيض؟ لا طبعا، لأن التي عليها دم الحيض لا يجوز لها أن تصلي أصلا. واضح؟ لكن المقصود الحائض يعني البنت التي بلغت سن المحيض، وليس المقصود المتلبسة بالحيض. الحائض من بلغت سن المحيض، لا من هي ملابسة للحيض، فإنها أي الملابسة للحيض ممنوعة من الصلاة. تمام؟ قال وهو مبين، أي كلمة لا يقبل الله صلاة حائض بينت في رواية ابن خزيمة. قال وهو مبين في رواية ابن خزيمة في صحيح عيد لفظ لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت. يعني قد حاضت يعني بلغت سن المحيض إلا بخمار. يبقى معنى ذلك أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض لو صلت بدون خمار هي غير مكلفة، فصلاتها تقع صحيحة؟ نعم، لأنها صغيرة في السن، فالأمر من باب التدريب على الصلاة، فتقبل منها الصلاة إن شاء الله وتكتب لها. فالحديث هنا يتكلم عن المكلفة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ليس المقصود اللي احتلم، لا، الذي بلغ سن الحلم. واضح؟ قال وقوله إلا بخمار هو بكسر الخاء ما يغطى به رأس المرأة. الخمار هو الذي يغطي رأس المرأة. قال صاحب المحكم ابن سيدة، صاحب المحكم ابن سيدة من علماء اللغة، الخمار هو النصيف، الخمار النصيف، وجمعه أحمرة وخمر. النصيف هو الايه؟ الخمار، كما جاء في البيت الشعر المشهور سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. سقط النصيف يعني الخمار، بس هو هنا قيد يعني الأمر للاحتراب، لم يقل هي التي أسقطت الخمار من أجل أن تظهر يعني شعرها، فقال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يعني سقط بدون قصد منها، فتناولته واتقتنا باليد، فأخفت بيدها الأخرى ما ظهر منها من إسقاط النصيف. فالنصيف هو الخمار، فقال الخمار النصيف وجمعه أحمرة. طيب، والحديث وجمعه أحمرة وخمر، والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، واستدل به من يسوي بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحيض. يبقى الحديث استدل به على ماذا؟ على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، فينبغي على المرأة أن تستر رأسها حال الصلاة. واستدل به من يسوي بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، فالحائض تنطبق على الحرة وعلى الجارية الأمة، ولم يفرق بين الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر، فأهل الظاهر لا يفرقون، فجعلوا عورة الأمة كعورة الحرة. والغريب أن الجمهور خالفوا في ذلك وجعلوا عورة الأمى من السرة إلى الركبة كالرجل. والإمام ابن حزم له كلام في هذا طيب جدا، قال: ما علاقة الحرية بالعبودية في مسألة العورات؟ الرجل حينما ينظر للمرأة لن يفرق بين الحرة وبين الأمة، وإنما سينظر إلى ما تدعوه إليه الشهوة. والمرأة إن كانت أمة وإن كانت مثلا جميلة فإنه سينظر إليها سواء أكانت أمة أم حرة. واضح الأمر ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية توسط في هذا الأمر وقال: لا، بل إن هذا الكلام إن انطبق في العصور السابقة، لأن الإماء في زمان السلف وفي زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الإماء معظمهن إيه؟ سود، ومن يعني فما كانش الأمر يستدعي مسألة الفتنة وما شاكل ذلك. فابن تيمية يقول: لكن نحن في عصر الإماء في يعني من بلاد أوروبا، واخدين بالكم ولا لا؟ فربما كانت الأمة أجمل بكثير جدا من الإيه؟ من الحرة. فالأمر هنا أصبح يعني ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فبيتكلم عنه. فإذا قلنا إن تظهر من السرة عورتها من السرة للركبة، طب والثديين وبقية الجسم، هذا كلام. فكلام ابن تيمية ليه كلام قوي في هذا الأمر، وله رسالة طيبة جميلة كان خدمها الشيخ الألباني، هي بعنوان حجاب المرأة في الصلاة. أقول لكم اسم الكتاب بالضبط، هو معايا اهو نسخة قديمة أوي أكثر من 30 سنة حتى الجلد ضاعت. حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني. يعني ممكن في مجلس من المجالس كده نبقى إيه نفضى مع بعض نقرأ الإيه الرسالة الطيبة دي. فشيخ الإسلام رحمة الله مش هتحتاج دورة ولا حاجة، ما تبصش، مش محتاجة دورة، دي هي ساعتين زمن يخلص الرسالة صغيرة صغيرة في حوالي 30 صفحة. فشيخ الإسلام توسط في هذا، لكن الشيخ الألباني بعد أن ذكر هذا الكلام بين أنه الأفضل أن نأخذ بقول مين؟ ابن حزم في هذا الأمر. ويستوي حرة عورة الحرة مع عورة الأمة نظرا لأن الأحاديث التي فرقوا فيها بين العورات غير صحيح أصلا كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فقوله هنا: والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة، واستدل به من يسوي بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض، ولم يفرق بين الحرة والأمة هو قول أهل الظاهر. وفرقت العترة والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل. والحجة لهم ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما. وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح حديث أبي موسى المتقدم في الباب الذي قبل هذا، ونص الحديث الذي يشير إليه: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وحسنه الشيخ الألباني، لكن الحديث هنا بيتكلم إذا زوج أحدكم خادمه، الخادم عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. الحديث هنا بيتكلم عن ماذا؟ عن يعني ظاهره الكلام عن الرجل وليس المقصود عن الأمة. ثم قال: وبما رواه أبو داود أيضا بلفظ: إذا زوج أحدكم عبده أمته، زوج العبد للأمة، هو عبده ذكر عنده وعنده أمة، إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها. قال: والمراد بالعورة المذكورة في هذا الحديث ما صرح ببيانه في الحديث الأول. والحديث الأول كما رأيتم لا يتحدث عن المرأة، بل يتحدث ظاهره عن الايه؟ عن الرجل، والله أعلم. تمام. قال: وقال مالك: الأمة عورتها، الأمة عورتها كالحرة حاش شعرها فليس بعورة. يعني استثنى الإمام مالك من الأمة من عورة المرأة ماذا؟ الشعر. وكأنه رأى العمل في الحجاز على كشف الإماء لرؤوسهن، هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار. فالإمام ابن عبد البر قال ربما كان السبب الذي دعا مالك لهذا أنه رأى العمل في زمانه عند أهل الحجاز على ذلك. وأنتم تعرفون أن الإمام مالك كان من أصوله أن يعمل بماذا؟ بعمل أهل المدينة. قال العراقي في شرح الترمذي والمشهور عنه أن عورة الأمة كالرجل، هذا هو المشهور. قال وقد اختلف في مقدار عورة الحرة. وقبل أن نذكر ذلك، الشيخ العثيمين في تعليقه على بلوغ المرام قال سكت الرسول عليه الصلاة والسلام. أذكر كلامه مختصرا، يعني أطال، إحنا بنختصر كلام الشيخ العثيمين في شرح بلوغ المرام. بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طيب الخمار هذا يغطي الرأس، طب هل المقصود إنها تصلي بخمار فقط وبعد ذلك الجسم كله عاري؟ طب بقية الجسم حكمه إيه؟ الكلام هنا عن الإيه؟ عن الخمار. فقال سكت الرسول عليه الصلاة والسلام عن بقية بدن المرأة وذكر الخمار فقط لأحد أمرين: إما أن يكون البدن بقيته، بقية البدن ليست من العورة في الصلاة، وهذا طبعا مستحيل مش كده ولا لا، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لأن ستره معلوم. ستر بقية البدن للمرأة معلوم، فالرسول كان يهتم بماذا؟ بإخفاء الشعر، لأنها من الممكن المرأة جالسة في بيتها مرتدية ملابسها ولكن شعرها في بيت عريان، فجاية تصلي هتعمل إيه لما تيجي تصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فعليها أن تأخذ خمارا وتضعه على رأسها. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن تضع الخمار وتبقي بقية البدن مكشوفا. فقال إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن ستره معلوم، وإما أن يكون لأنه ليس بعورة، وكونه ليس بعورة هذا خطأ، لم يقل بذلك أحد أبدا، وإنما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سكوته نظرا لأنه قد تقرر عند الكافة من الصحابة أن بدن المرأة عورة. واضح الكلام؟ ولذلك قال عليها أن تخفي شعرها. قال فسكوته عن الوجه وكذلك سكت عن الوجه، قال لأن ستره في الصلاة ليس بواجب، فلم يقل وعليها أن تخفي وجهها لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة. وسكت أيضا عن اليدين والقدمين، فهل نقول لأن سترها معلوم أو لأن كشفها معلوم؟ واخدين بالكم بقى، يعني احنا قلنا سكت عن ايه؟ بقية البدن. طب بقية البدن ليس كله متساويا، بل عندنا خلاف في القدمين وفي اليدين وفي الوجه، مش كده ولا لا؟ يبقى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجه لأن الوجه بالإجماع ليس بواجب إخفاء فيه الصلاة، فبقي ماذا؟ اليدان وبقي القدمان. فقال فهل نقول سكت عن اليدين والقدمين لأن سترها معلوم أو لأن كشفها معلوم؟ الجواب يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولذلك اختلف العلماء في وجوب ستر الكفين والقدمين أثناء الصلاة، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. ولذلك تجدون كتاب الذي شرحه الشيخ ابن العثيمين الشرح الممتع زاد المستقنع بيقول فيه إن المرأة لا يجوز أن تكشف إلا وجهها في الصلاة، فاعتبر اليدين والقدمين ماذا؟ الكفين والقدمين عورة. شيخ الإسلام ابن تيمية خالفهم في هذا، مشهور عند مذهب الحنابلة أنه لا يجوز كشف إلا الإيه؟ الوجه فقط عند الحنابلة. فشيخ الإسلام حنبلي كما تعلمون، ولكنه كان مجتهدا، فقال بعدم الوجوب أظهر، تمام؟ والقول بعدم الوجوب أظهر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال هذا الشيخ العثيمين يقول فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب، والقول بعدم الوجوب أظهر وهو اختيار شيخ الإسلام، والقول بوجوب الستر أحوط، تمام؟ والقول بالستر أحوط. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيتكلم كلام رجل مدقق في أحوال الصحابة، فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم هذا الكلام بيوجهه للصحابة، فالمرأة التي في داخل بيتها وجاء وقت الصلاة هي ترتدي شيئا، ترتدي قميص، هل هذا القميص الذي ترتديه يغطي قدميها بحيث يغطي ظاهر القدم ويغطي باطن القدم، بحيث لو صلت حتى ستنكشف باطن قدميها؟ فكيف نقول بوجود ستر القدمين وباطن القدمين ونكلفها أن ترتدي جوربا للقدمين، تمام، وقفازين لليدين، وهي تلبس ملابسها مبتذلة في بيتها؟ غاية الأمر إن كانت ترتدي درعا اللي هو القميص الساتر لجميع البدن فحتى يصل إلى الرسغين، يصل إلى لا يكشف إلا الكفين، ويغطي الرجلين إلى أسفلهما بحيث تنكشف القدمان، ليس في هذا شيء. وذلك الشيخ العثيمين يقول التغطية أحوط، لكن عدم القول بعدم الوجوب أظهر. خلي بالكم احنا بنتكلم عن العورة في الصلاة، ما بنتكلمش تمشي في الشارع ازاي، كلامنا ليس عن الشارع، كلامنا في داخل، لان هناك عورة داخل الصلاة هي التي نتكلم فيها الان، اما خارج الصلاة فأمر سنتكلم عنه ايضا. لكن المرأة في داخل بيتها لا يراها الا رب العالمين، عليها ان ترتدي هذا، او اذا رآها زوجها او محارمها في داخل بيتها. واضح الكلام ولا لا؟ فيبقى كشف وجهها وتكشف عن يديها، ومن الممكن ان تكشف عن قدميها، او على الاقل تكشف عن باطن القدمين، لانها حينما تسجد لن تكون مكلفة بتغطية باطن القدمين عند السجود، لانها عند السجود ستنكشف باطن القدمين، لأن نقول للمرأة البسي في داخل منزلك قميصا سابغا تجرينه على الأرض، هذا الأمر ما كلفها به الشارع، وإنما الشرع كلفها بهذا متى؟ أين؟ خارج المنزل. واضح الكلام؟ لا، يقول هنا وقد اختلف في مقدار عورة الحرة. هنبدأ بقى نتكلم هنا عن خارج الصلاة، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا كان الكلام عن الصلاة، يبقى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالخمار يغطي الشعر، هذا تفسير كلمة الخمار. وبعض المشايخ ممن تكلم في وجوب النقاب أراد أن يجعل كلمة الخمار شاملة للرأس وللوجه، وهذا كلام يعني فيه شيء من التجني على اللغة العربية، وإلا الذي يقول بأن الخمار هو تغطية للرأس وللوجه سيلزم إلزاما بأنه يقول للمرأة عليك بأن تغطي وجهك في الصلاة، وهذا مخالف لإجماع أهل العلم. فإذا معنى كلمة الخمار هي الذي يغطي ماذا؟ الرأس، بإجماع أهل اللغة وكذلك بنص هذا الحديث. طيب، قال وقد اختلف في مقدار عورة الحرة، فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قولين، والشافعي في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال، وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، يبقى جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين وموضع الخلخال، وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري وأبو العباس. وقيل بل جميعها، يعني عورة إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء، يبقى المرأة كلها عورة بدون استثناء، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، وروي عن أحمد. وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها، تفسير قول الله، لأن الله تعالى يقول في آية سورة النور إلا ما ظهر، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فما ظهر منها ما المقصود به؟ هنا لب الخلاف، واضح الكلام؟ إلا ما ظهر، ما هو الذي ظهر من المرأة المعفو عنه؟ لأنه يقول ولا يبدين زينتهن، لا يبدأ من الزينة إلا ما ظهر منها. فما جاء عن ابن مسعود ما ظهر منها هو الثياب، وما جاء عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم من أنه الوجه والكفان. وهذه المسألة من الأمور، من المعارك، واخدين بالكم ولا لا، من المسائل التي فيها المعارك. يعني احنا بنذكر الأقوال فقط، أما تحقيق المسألة فيرجع فيه إلى المطولات في هذا. أما أسألني عن رأيي الشخصي، أفضل من كتب في هذا الأمر هو الشيخ الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة، وكذلك في الرد المفحم. ويذهب فيه الشيخ الألباني إلى عدم وجوب النقاب، وإنما هو مستحب وفضيلة. هذا ما أدين الله عز وجل به منذ وعيت وقرأت في كتب أهل العلم، ولم تتغير نظرتي منذ أن وعيت، ومنذ أن يعني بدأت أتعامل مع النصوص والأدلة. يعني ده مذهبي أنا الشخصي، يعني أميل إلى ما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وتقريبا أنا قرأت تقريبا يعني الحمد لله جميع ما كتب في هذا الأمر من جميع من الفريقين. يعني كلام الشيخ الألباني في كتبه المتعددة قرأناه وهضمناه، وكلامنا قرأنا طبعا كلام التويجري وكلام الشيخ العسيمين وكلام الشيخ لباس وكلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان وكلام محمد بن إسماعيل السكندري ومصطفى العدوي، كل من كتب في هذا الأمر تقريبا يعني قرأناه قديما، ووصل يعني اللي ندين الله عز وجل به بعد دراسة مستوعبة لهذا الأمر ما قاله أو ما رجحه الشيخ الألباني، وهو مذهب الجمهور. واخدين بالكم؟ والله أعلم. المسألة كما تعلمون من الخلافات الفقهية الفرعية، ليست مسألة عقدية، يعني ليست مسألة. لأني مرة كنت قديما الكلام ده، كنت في مسجد القبيلة وكان في ندوة، وكنت بشرح حديث الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات، فتكلمت بضرب الأمثلة على مسألة المتشابه في مثل هذه الأمور، فذكرت مثال مسألة وجوب النقاب، يعني عورة المرأة. قلت إن طالب العلم الذي يعني درس الأمر ووجد المسألة قد استغلقت عليه وما استطاع أن يرجح بين القولين، كيف يتصرف في مثل هذا الأمر؟ يأخذ بالأحوط، يخرج من الخلاف إزاي؟ كيف يخرج من الخلاف؟ لأنه قال فمن اتقى الشبهات، فكيف يتقي الشبهات؟ فأقول يتقي الشبهات بأن يقول بالوجوب، بوجوب النقاب، لأنه لو قال بوجوب النقاب يبقى عمل إيه؟ عمل بالمذهبين، مش كده ولا لا؟ المرأة التي تغطي وجهها وكفيها عملت بالإجماع، لأن الفريق الذي قال بعدم الوجوب قال بأنه أفضل، والآخر قال إن لو كشفت وجهك يكون عورة. يبقى معنى ذلك أنك حينما تأخذين بالأحوط، فالأحوط إيه هو؟ إنها تخفي وجهها. فعند الذين يقولون في الفرضية فأتت بما أوجبه الله عليها، والذين قالوا بعدم الوجوب لم يقولوا بتحريم تغطية الوجه، بل قالوا تغطية الوجه إيه؟ فضيلة. نحن عندنا قولان لا ثالث لهما، القول الأول إنه واجب، والقول الثاني إنه فضيلة. وهناك قول ثالث محدث في هذا الزمان، محدث اللي هو إن النقاب بدعة، هذا القول يعد خروجا على إجماع المسلمين، لأن المسلمين منذ أن كان هناك علماء لهم قولان في المسألة، قول الجمهور بوجوب النقاب، والقول الآخر بأفضليته. فأن يخرج بعضهم في هذا الزمان قول الجمهور يقول بعدم وجوب النقاب ولكن بأفضليته، والقول الآخر وهو مذهب في قول في مذهب الإمام أحمد والذي جعله ينتشر، أنكم كما تعلمون علماء المملكة يأخذون بهذا القول، لدرجة أنهم يعني منعوا دخول كتاب الشيخ الألباني المملكة أصلا. أخذين بالك ولا؟ قالوا الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، تمام؟ فحفاظا على الناس عندهم هذا أمر من باب السياسة الشرعية جائز. أخذين بالكم ولا لا؟ فاللي بنتكلم فيه هنا يبقى عندي قول الجمهور إن النقاب فضيلة، وقول من قال من أهل العلم بأنه فرض. فأن يخرج أحد في هذا الزمان يقول إنه بدعة، هذا هو البدعة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا هو البدعة، القول ده هو اللي بدعة، واخدين بالك؟ وهذا القول قد تبنى هذا القول واحد اسمه دكتور اسماعيل منصور، كان استاذ في كلية الطب البيطري، رئيس قسم السموم والمخدرات والطب الشرعي، يعني هو تخصصه كده بجد والله، تخصصه كده، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. يعني رجل فتن بعد هذه المسألة، كان الرجل منهجه معتدل وكان طيب، أنا أعرفه شخصيا، كان رجل طيب وكان رجل فاضل ومؤدب، ولكن للأسف غرته الصحافة وغرته أجهزة الإعلام، وانت هتبقى وانت هتعمل وانت هتسوي وانت كذا وانت كذا، فبدأ ينحرف شيئا فشيئا. أول انحراف كان كتابه اللي هو تذكير الأصحاب بتقريبا بتحريم النقاب أو حاجة زي كده، يعني كان اسم، وكان في الأول مقالات في مجلة النور، والحمزة بيع بسهول اللي نفخه وبدأ يقول له ده انت مجتهد عصرك وانت وانت وانت، نيجي نناقشه ونقول له لا لا مش عايز بقى خلاص، انا منتظر الألباني اللي يرد علي، منتظر ابن باز اللي يرد علي، شيئا فشيئا. بعد كده انكر السنة والعياذ بالله، وانكر عذاب القبر، بدأت المسألة انحراف تلو انحراف، ربنا يعفو عنا وعنه جميعا. يعني المهم خلي بالكم الانحراف بيبدأ شيئا فشيئا، الانحراف احذروا على أنفسكم، وإياكم والغرور، وإياكم والتكبر، وإياكم والتفرد بفتاوى، يجي الإنسان يثق في نفسه ويغتر فيقع في المحظور. ولذلك إياكم أن تخالفوا سبيل المؤمنين، إياكم أن تخالفوا سبيل المؤمنين. يعني إحنا المسألة دي بفضل الله بنتكلم، بنقول مذهب الجمهور كذا ومذهب الفريق الآخر، والاثنين من أئمة أهل العلم فوق دماغنا من فوق، إياك أن تنفرد، ممكن تختار قول على قول، ولكن إياك أن تحسن الظن بنفسك، إياك أنك تغتر بعلمك وبما قرأت. فالانحراف بدأ شيئا فشيئا، بدأ ينحرف شيئا فشيئا، إلى أن أنكر الحديث كله والعياذ بالله، وأصبح من القرآنيين، ربنا يتولانا. المهم يقول: وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها. وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. كده خلاص بقى انتهينا من قصة عورة المرأة، هنتكلم في أمر آخر. استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. لماذا؟ قال: لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل، لأن الشرطية كما تعلمون ما يؤثر عدمه في ماذا؟ في العدم، ما يؤثر عدمه في العدم، ما يؤثر عدمه في العدم، تمام؟ فقال: صالح للاستدلال به على الشرطية كما قيل. وقد اختلف في ذلك، فقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي، يعني الذي يذكر والذي ينسى، واحد صلى ولم يستر عورته كما ينبغي شرعا ولكنه كان ناسيا، فحكم غير الذاكر المتعمد. وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي. قال: ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة، يعني ستر العورة سنة. ثم قال الشوكاني: احتج الجمهور بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر، خذوا زينتكم أمر، وهذا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا يوجد في الكتاب والسنة أن الله أمر بستر العورة للصلاة، وإنما قال بالنسبة للصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك رب العالمين لم يأمرنا بستر العورة فقط، وإنما ربنا أمرنا بشيء زائد على ستر العورة. وذلك الكلام ده في الكتاب ده حجاب المرأة كلام متين جدا ومهم جدا في هذا الشأن. قال ربنا لما أمرنا بأن نستر عوراتنا في الصلاة لم يقل كما قال الفقهاء ستر العورة، بل قال خذوا زينتكم، الزينة الكاملة، يعني الإنسان. ولذلك وجدنا ابن عمر حينما وجد بعض الناس يصلي حاسر الرأس قال: أتخرج على الناس هكذا؟ قال: لا. قال فالله أحق أن تتزين له. ولذلك الشيخ العسيمين وغيره قالوا إن كان الإنسان في مجتمع يعد إن خرج عاري الرأس حاسر الرأس هذا الأمر فيه شيء يعني ينال من عدم الاهتمام فلا يجوز له أن يصلي إلا وهو مغطى رأسه. يعني كيف يكون مثل المجتمع الذي أنت فيه إذا خرجت عاري الرأس يكون ذلك في قلة احترام وتقدير للناس، فلا بد من أن ترتدي غطاء الرأس ثم تأتي في الصلاة أمام ربك وتقوم بحصر رأسك. لكن إن كنت في مجتمع يعد إزار الرأس فيه لا شيء فيه فصلي هكذا ولا شيء فيه، واخدين بالكم؟ طيب فقوله تعالى خذوا زينتكم أمر، والأمر للوجوب. ولذلك وجدنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة ومع ذلك لا يجوز له أن يصلي إلا وقد ستر عاتقيه. يبقى القضية ليست قضية عورة وإنما قضية ماذا؟ قضية خذوا زينتكم عند كل مسجد كمساجد. قال احتج الجمهور بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإيه كمان؟ وبما أخرجه البخاري تعليقا ووصله في تاريخه وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان عن سلمة ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أتصيد أفأصلي في القميص الواحد، يعني يصيد يذهب إلى الصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال نعم زره ولو بشوكة، زره ولو بشوكة، يعني القميص الواحد حتى لا يكشف عن عورتك. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب من صلى في قميص غير مزرر. طيب وبيقول وبما أخرجه البخاري تعليقا ووصله في تاريخه، هو حديث سلمة بن الأكوع ذكره البخاري تعليقا، وعلق الألباني في مختصر البخاري بقوله وصله المصنف في التاريخ وأبو داود في سننه وغيرهما وصححه ابن قزيمة وابن حبان وهو الأرجح، وبيان في فتح الباري وفي صحيح سنن أبي داود، لأن البخاري قال في الصحيح في إسناده نظر، يعني لم يأت علقه وقال وفي إسناده نظر في الكتاب، وفي ذلك في كتاب التاريخ ضعف الحديث. الشيخ الألباني بيقول إن صاحب الفتح بيّن صحة الحديث والشيخ الألباني صححه كذلك، وسبقه في ذلك ابن خزيمة وابن حبان، ورجح الألباني تصحيح الحديث، وسيأتي إن شاء الله حديث سلمة بن الأكوع. قال واستدلوا كذلك وبحديث بهز بن حكيم المتقدم في أول هذه الأبواب، ونصه احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. فاكرين الحديث؟ هذا هو حديث بهز بن حكيم. قال ويجاب عن هذه الأدلة، يبقى هذه الأدلة احتج الجمهور بها. طب الجمهور بيعتبره ستر العورة من إيه؟ من شروط صحة الصلاة. الشوكاني لا يوافق على هذا، الشوكاني لا يوافق على كونها شرطا، بل يقول بل هي واجبة، لا يوجد الدليل على الشرطية، وسيناقش هذا الأمر في هذا المبحث. قال وأما الشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليها. لماذا؟ قال لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر. تعرفين ان الشرط والسبب والمانع والرخصة وما شاكل ذلك من باب الاحكام الوضعية وليست من باب الاحكام التكليفية الخمسة، مش كده ولا لا؟ هي من باب الاحكام الايه، والكلام ده ذكرناه في الاصول ووضحناه وشرحناه بتوسع لو تذكرون في شرح معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. لان الحكم الوضعي هو ايه؟ جعل شيء سببا للشيء او شرطا له أو مانعا منه، يبقى لا يثبت بمجرد الأمر، لكن لابد من أن يثبت بزيادة على ذلك، وهو كون رب العالمين أو الرسول عليه الصلاة والسلام جعله شرطا واضح يؤثر عدمه في العدم. تمام. قال لأن الشرط حكم وضعي شرعي لا يثبت بمجرد الأوامر. نعم يمكن الاستدلال للشرطية بحديث الباب والحديث الآتي بعده، لأن حديث الباب يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال وبحديث أبي قتادة عند الطبراني الذي قلنا فيه إن فيه راو لا يعرف بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمش. قال لكن لا يصح الاستدلال بذلك عن شوب كبر لأنه أولا يقال نحن نمنع أن نفي القبول. أنا عندي في النسخة اللي معايا في خطأ أن ننفي لا نحن نمنع أن نفي القبول احذف النون الأولى نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية لأنه قد نفى القبول عن صلاة لأنه يقول إن نفي القبول يحتمل معنيين. من الذي قال لك أن المقصود أنه نفي القبول بمعنى انعدام العبادة ووجوب الإعادة؟ إذا كان الأمر محتمل وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. هذا ما يقصده بقوله لكن لا يصح الاستدلال بذلك عن شوب كبر لأنه أولا يقال نحن نمنع أن نفي القبول يدل على الشرطية. لماذا؟ قال لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق العبد الآبق في قوله ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران حتى يصعو. قال لأنه قد نفى القبول عن صلاة الآبق العبد الآبق. والحديث ضعيف. ومن في جوفه الخمر ومن يأتي عرافا كما قل قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال مع ثبوت الصحة بالإجماع. هذه الأحاديث ثبتت الصحة فيها بالإجماع. طبعا الإمام الشوكاني ممكن يناقش في هذا ويقال له من قال لك أنه قد ثبت ذلك بالإجماع مع أنك أنت لا تأخذ بالإجماع في الفروع صح ولا غلط؟ هو الشوكاني لا يحتج بالإجماع لكن هو الآن يحتج بالإجماع صح ولا غلط؟ فممكن يرد عليه بأصوله هو فكيف يقول مع ثبوت الصحة بالإجماع؟ تمام؟ وقد نرد عليه نحن بإجماع آخر كما قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع. قال كل واجب في العبادة. أنا بقرأ من كتاب الشيخ العثيمين بقى بالنص. قال كل واجب في العبادة شرط لصحتها. فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها. فإذا تركه الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير عمدا بطلت صلاته. حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت صلاته. ولهذا نقول ستر العورة شرط لصحة الصلاة. وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. يعني اللي يصلي من غير ما يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. ثم قال نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرتي على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقل ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة. أهو رد عليه إيه؟ بإجماعات مش كده ولا لا؟ يبقى كلام الإمام الشوكاني ليس هنا ليس مسلما. الشيخ الألباني قرأت له في الثمر المستطاب وهو كتاب قديم وطبع في غير حياة الشيخ أنه يرجح كلام الإمام الشوكاني. ولكن كلام الشوكاني وموافقة الشيخ الألباني له ضعيفة في هذا الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. عشان ما يفكرش بعض الناس ان احنا دايما بناخد بكلام الشيخ الألباني. مسألة حسب الدليل. تمام؟ يقول وثانيا ما زلنا نقرأ كلام الشوكاني. يبقى الشوكاني لما قال ان الشرطية التي يؤثر عدمها في العدم قد يستدل لها بحديث لا يقبل الله صلاة امرأة حائط حتى إلا بخمار. قال وثانيا بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة، يعني الحديث أقصى شيء فيه إن الستر سيكون شرط لصحة صلاة المرأة، وهو أخص من الدعوة. لأن الدعوة إيه؟ ما هي الدعوة؟ إن ستر العورة شرط في صحة صلاة كل الناس، لكن الحديث اللي استدللتم به يتكلم عن عورة المرأة، فالدليل أخص من الدعوة. الدعوة أعم، أنتم تعممون على الرجال والنساء، مع أن الدعوة خاص، الدليل خاص من بالنساء فقط. قال وإلحاق قد يقول قائل وما الفرق بين الرجل والمرأة؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال؟ فما الذي فرق؟ قال لا، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصح هنا لوجود الفارق. لماذا؟ قال وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل. نقول بل نحن نتكلم عن صلاة المرأة حينما تكونها وحدها. هل معنى كلامك هذا أن المرأة إذا صلت وحدها يجوز لها أن تصلي عارية؟ وذلك شيخ الإسلام في رسالته في حجاب المرأة يتكلم عن كون هذا الستر لحق الله وليس من باب الفتنة، لحق الله وليس بدليل أن الإنسان لو صلى هو وزوجته هل يجوز للمرأة أن تصلي مع زوجها متكشفة، مع أنه يجوز أن يراها عارية ويجوز لها أن تراه عارية، لكن ساعة الصلاة لابد من أن يرتدي ملابسهما. واضح؟ إذا معنى ذلك أن هذا الأمر لحق الله. فضعف قول الشوكاني إن لم يبطل، وإلحاق الرجال بالنساء لا يصحها هنا لوجود الفارق، وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة، وهذا معنى لا يوجد في عورة الرجل. نقول بل الأمر لا علاقة له في العبادة هنا بالفتنة، بل هنا المقصود لحق الله سبحانه وتعالى. قال وثالثا بحديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أذرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. حديث عند الشيخين كان الرجال يصلون مع النبي عاقدين أذرهم، الأذر اللي هو الإذار كما يربط الإنسان إذاره في الحج اللي هو الجزء السفلي، فكانوا يربطونه على العواتق حتى لا يقع، واخدين بالكم، حتى لا يقع كفعل الصبيان. ويقال للنساء في الخلف لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال بدون ساتر، فإذا انكشفت عورة الرجل في الصلاة كانت المرأة تراها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أذرهم، يعني ربطنها على أعناقهم كهيئة الصبيان. ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا، حتى لا تنكشف عورة الرجال. طبعا هذا الكلام كان في بداية هجرة المسلمين وكانوا فقراء، فلم يكن عندهم ملابس وما شاكل ذلك، فكانت الحياة صعبة بالنسبة لهؤلاء الأصحاب الكرام. فكانوا يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا، حتى ربما ترى امرأة عورة رجل بالذات اللي في الصفوف الأولى من النساء، وبالذات بالنسبة للصفوف الايه الأخيرة من الرجال. زاد أبو داود من ضيق الأذر، الإذار الذي يرتديه كان ضيقا، فلذلك كان من الممكن أن يظهر عورته. قال وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطياته. كيف؟ يعني إن كان هذا الحديث لا يدل على وجوب الستر، فإن الأحاديث الأخرى احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، إذا كيف يقال عدم؟ طبعا نقول إن هذه الأمور عند الضرورة وعند الحاجة، فكيف يستدل بها في غير ما في غير هذه الأحوال؟ هذه أحوال كانت ضيقة وكانت ظروف الناس صعبة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت ظهور العورة يجوز لقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فلا ترفعن رؤوسكن. واضح ولا لا؟ نعم. قال ورابعا بحديث عمرو بن سلمة وفيه فكنت أمهم، والحديث في البخاري، فكنت أؤمهم يؤم قومه وقبيلته وعلي بردة مفتوقة. بردة مفتوقة يعني شيء يغطي جسده وفيه فتق، فكنت إذا سجدت تقلطت عين عني. تقلطت يعني إيه؟ انضم بعضها إلى بعض وكشت عليه. وفي رواية خرجت إستي، إست معروفة، الإست اللي هي عورة الإنسان الخلفية. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا إست قارئكم، غطوا عنا عورة قارئكم. وقال الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. طبعا هذا الحديث ليس بحجة، لأن الإمام كان عنده 6 أو 7 سنين، كان طفل صغير فعادي جدا. والطفل الصغير 6 أو 7 سنوات عورته غير مغلظة، واضح الأمر ولا لا؟ فكيف يستدل بهذا الأذن؟ فبعد أن ذكر ذلك قال الشوكاني: فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات، لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. تمام؟ ثم قال: وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبين بحجج فقهية وعين. الشوكاني طبعا عن الرجل منصف، فقال: والذين يقولون بقولي احتجوا بحجج واهية. فيوهي حجج وحجج عجيبة فعلا. قال: وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم، مع أنه يوافقهم في القول بعدم الشرطية، ولكنه لا يوافقهم في هذا الاستدلال. قال: منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها. طب ينفع الكلام ده؟ لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص، ولكان ستر العورة خاصا بالصلاة وفي خارج الصلاة ليس بشرط، هل يقول بذلك أحد؟ وذلك يرد عليهم في كل مسألة. قال: ولو كان الستر شرطا في الصلاة لافتقر إلى النية. وأمر ثالث: ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام، يعني العاجز عن القيام ينتقل إلى القعود، فكذلك العاجز العريان ينتقل إلى غيره. طب العاجز العريان ينتقل لغيره يعمل إيه؟ طب ما معندوش حاجة يستر بها نفسه، هيقطع جسمه يعني ولا يقطع عورته، واخدين بالكم إلى ماذا ينتقل؟ قال: والأول اللي هو لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها. قال: منقوض بالإمام، فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها، بل الإمام شرط في الصلاة وشرط صحة للصيام وشرط صحة لأي عمل من الأعمال، ليس شرط صحة للصلاة فقط، مش كده ولا لا؟ فكيف يقولون لو كان الستر العورة شرطا في الصلاة لكان خاصا بها؟ هذا منقوض بالإيمان، فإن الإيمان شرط في صحة الصلاة وفي صحة أي عبادة من العبادات، وإلا فلو لم يكن الإنسان مؤمنا لما صح الحج ولا صدقة ولا أي عمل من الأعمال. طيب، قال: والثاني اللي هو إيه؟ الافتقار للنية، منقوض باستقبال القبلة، فإنه غير مفتقر إلى النية. والثالث بالعاجز عن القراءة، بيقول العاجز العريان ينتقل إلى لذن، ينتقل إلى بدل، كالعاجز ينتقل إلى العاجز عن القيام ينتقل إلى القعود. طب العاجز عن ستر العورة يعمل إيه؟ قال لهم: منقوض بالعاجز عن القراءة والتسبيح، فإنه يصلي ساكتا. واخدين بالكم؟ طبعا هذه أمور كما ترون لا حجة فيها، وحتى الردود نفسها من الممكن أن يكون فيها بعض النظر يعني. المهم، الحديث 625 وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. طبعا الدرع، ما هو الدرع؟ الدرع هو القميص الذي ترتديه المرأة فيغطي جميع بدنها، اللي هو القميص اللي انت بترتديه الآن. فالدرع هو القميص، والخمار هو الغطاء الذي يغطي الرأس والرقبة، ولذلك قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فيغطي الرقبة مع الرأس. تمام؟ قال إذا كان الدرع سابغا يعني يغطي الجسم كله يغطي ظهور قدميها. قال رواه أبو داود. وهذا الحديث الشيخ الألباني في إرواء الغليل بيّن أن فيه نقرأ كلامه كده مختصرا من إرواء الغليل. قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. فقال فرد الألباني قال وهو من أوهامهما الفاحشة. فإن أم محمد ابن زيد الراوية في الحديث لا تعرف كما قال الذهبي نفسه في الميزان. يعني إن كان قال عنها أنها غير معروفة ومجهولة في الميزان فكيف يوافق الحاكم في تصحيح الحديث على شرط البخاري؟ وهذه المرأة ليست من رجال البخاري، مش كده ولا إيه؟ نعم. قال وأبوه قال وقد وقع في إسناد الحاكم عن أبي بدلا عن أمي، بدلا عن أمي. وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب، وأظنه وهما من بعض النساخ إن لم يكن من الحاكم نفسه. قال وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه، وهو مع كونه من رجال البخاري فإن في ضعفا من قبل حفظه، فمثله لا يحتج به عند التفرد والمخالفة. وهذا خلي بالكم من دقة الإمام البخاري، أحيانا كان يروي لبعض الناس عن بعض الناس ولا يكونون منفردين، فيخطئ من ظن أن هذا الراوي يؤخذ به مطلقا. فإذا وجد في أي حديث على شرط البخاري، لا، البخاري حينما قبله قبله بشروط وقبله مقيدا، فأنت حينما أطلقت القبول به بروايتي تكون قد خالفت شرط البخاري. في الشيخ الألباني قال خلاصة، يعني باين أن خلاصة القول أن الحديث ضعيف. الحديث 27 عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ الذيول يعني المرأة، هل المرأة ينطبق عليها هذا؟ فإن جرت ذيلها ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ قالت فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، ترخي شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، أكثر من ذراع ما ينفعش، الذراع معروف. طيب السؤال هنا بالمقياس لماذا يعني المرأة شبر من عند القدم لن تنكشف القدم حتى تقول إذا تنكشف الأقدام؟ يبقى معنى ذلك أن الشبر جعل الثوب المرأة يصل إلى إيه؟ إلى عند الكعبين، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن القدمين هينكشفوا، طيب يبقى شبر منين؟ يبقى هنا المقياس عندي كما قال العلماء بالنسبة لملابس الرجل، فملبس الرجل بيكون لمنتصف الساق، واخدين بالكم ولا لا؟ فلو أرخص من منتصف الساق شبر ينكشف القدمان، صح؟ فيبقى لو أرخطه ذراعا هيبقى على الأرض شبر ولا حاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت المسألة؟ عشان بس الأمر ده انت مشكلة بالنسبة لك، لأن لو أرخته عن قدميها شبرا مش هتقول تنكشف القدمان، صح ولا لا؟ فهنا قالت له قال رواه النسائي والترمذي وصححه، ورواه أحمد، ولفظه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن الزيت فقال جعلناه شبرا، فقلنا إن شبرا لا يستر من عورة، فقال جعلناه ذراعا. والحديث صحيح. قال الإمام الشوكاني قال حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وأعله عبد الحق اللي هو الإشبيلي لأن مالكا وغيره رووه موقوفا. قال الحافظ وهو الصواب أن الحديث روي موقوفا. قال ولكنه قد قال الحاكم إن رفعه صحيح على شرط البخاري. قال وفي إسناد عبد الرحمن بن دينار وفي مقال. كل ده بنتكلم عن حديث أم سلمة في الأولان اللي قلنا الشيخ الألباني ضعفه في رواية الغليل، تمام يا أخوان؟ ذاك الألباني ضعفه مرفوعا وموقوفا. ولذلك قالوا في إسنادي عبد الرحمن بن دينار وفي مقال قال في التقريب صدوق يخطئ من السابعة. قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه، اللي الشيخ الألباني قال إن أمه إيه مجهولة كما قال الذهبي في الميزان، عن أم سلمة قال لم يذكر واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به عن أم سلمة، يعني الحديث موقوف. طبعا الشوكاني حيقول هنا والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول. الغريب أنه هو صححه هنا وضعفه في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. قال والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق، ولكن ليس كل زيادة بتكون مقبولة إلا إن كانت زيادة إيه صح. تمام يا أخوانا. قال وحديث ابن عمر هو للجماعة كلين بدون قول أم سلمة وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة من لباس الجميل من كتاب اللباس. قال وقد استدل بحديث أم سلمة فإن في بعض ألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا بأس إذا كان الدرع سابغا، لا بأس إذا كان الدرع سابغا له الحديث الأولاني إلى آخره كما في التلخيص، التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، على أن استدل به على إيه بقى؟ وقد استدل بحديث أم سلمة على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة. لماذا؟ قال لأن تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فيما عداه وليس إلا فساد الصلاة. يعني الذين استدلوا به قالوا إذا كان الدرع سابغا، فقال لا بأس إذا كان الدرع سابغا، يبقى لو لم يكن سابغا هيبقى فيه بأس، فالبأس هذا اللي هو إيه؟ إعادة الصلاة. فهو بيقول لك وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد، لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس. كلمة البأس دي كلمة عامة ليس معناها دائما إبطال الصلاة، وكلامه مضبوط بالطبع، يعني كلامه كلام طيب. قال وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد، في إفساد الصلاة وإبطالها. يعني لماذا؟ لأن البأس متعدد، لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس. تمام ولا لا؟ قال ولو سلم ذلك للاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كما عرفت مما سلف، والكلام اللي احنا قلناه انه ايه ان الحق الرجال بالنساء لا يصح لوجود الفارق والفارق الفتنة، والكلام ده ردينا عليه قبل كده. ثم قال وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثني القدمين من عورة المرأة، لان قوله يغطي ظهور قدميها، فاستدلوا بهذا الحديث على ايه؟ تغطية ظهور القدمين. قال يدل على عدم العفو، يعني العفو عنهما، يعني معنى ذلك ان ظهور القدمين عورة بدليل هذا الحديث وان كان الحديث كما ترون ضعيف. قال وهكذا استدل من قال بالشرطية بما في حديث ابن عمر الذي تلاه من قوله يرخين شبرا وقوله يرخينه ذراعا، وهو كما عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة، وغاية ما فيه ان يدل على وجوب ذلك. وفي ايضا حجة لمن قال إن قدمي المرأة عورة. طبعا الكلام عن العورة واضح، لكن مسألة الشرطية ما زال هو يدندن حولها بما ذكر. قوله في درع، الحديث بيقول إيه؟ أتصلي المرأة في درع؟ قال الدرع معناه في درع هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها، اللي هو القميص اللي بترتديه اللي هي الجلابية بتاعت البيت، واخدين بالكم ولا لا؟ ايه سميتوه الازدال دلوقتي اسمه كده، لكن لا مش هو، معلش لاني لما انا اقول الكلام ده ممكن واحده تقولي بقى مش عارف اصلي غير باللي يقال عليه الازدال وبيباع على انه ازدال. لا القميص هو الجلابيه اللي بتلبسها بتغطيها، عارف الجلاليب اللي بتلبسها امهاتنا القدام قبل بقى ما يقولوا ازدال ويقولوا كذا والحاجات اللي هي تجاريه، انت واخد بالك؟ احنا اللي لابسه ده درع، اللي انا لابسه ده الان درع، الجلابيه دي اللي احنا بنقول عليها مصريين جلابيه هي درع، تمام؟ نعم. هو قميص، واللي انت بتقول عليه القميص لانه قميص لغه، هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل، تمام؟ لكن الإزدال ممكن يكون اللي هو من فوق الرأس، لا ده دك الباب، واخد بالك؟ أو العباية النجدية، واخد بالك ولا لا؟ نعم. قال يرخين شبرا. قال ابن رسلان الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض زي ما ذكرنا قبل كده، واخد بالك؟ انتوا عارفين العلامة ابن رسلان رحمة الله عليه له شرح على أبي داود موسع، معظمه فقهي، معظمه فقهي، تمام؟ بقي شيء أقوله قبل ما نختم إن شاء الله خاص بهذا الأمر للشيخ الألباني رحمة الله عليه، بيقول إيه؟ روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس في تفسير الآية المذكورة اللي هي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من الكف ورقعة الوجه، وسند صحيح. وروى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضا، وفي الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وروى عبد الرزاق من طريق أم الحسن قالت رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار، الدرع اللي هو الايه اللي قلنا القميص السابغ وخمار. وعن عبيد الله الخولاني وكان يتيما في حجر ميمونة، ميمونة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تربيه، كان يتيما في حجرها، أن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، لا يوجد إزار، رآها الطفل هذا وهو صغير متربيه تصلي في الدرع والخمار فقط. وقال الألباني متمما في كتاب تمام المنة وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم، وهو أقل، اسمع، أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة، أقل شيء. ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار، وإسناده صحيح، هنا أضاف الإزار. فقال وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة، الملحفة بقى اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي الإزدال أو العباية أو الجلابية. رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا. فهذا كل محمول على الأكمل والأفضل، واضح؟ يبقى مسألة إضافة الملحفة أو الإزار كل ده من باب الأكمل والأفضل، لكن الشيء الأدنى الذي لا يجوز أن تقل عنه القميص السابغ اللي هو الجلابية اللي تغطي لغاية الرسغين وتبين الكفين وتغطي ظهور القدمين، تمام؟ واضح؟ ويكون في فوق منه تغطية الشعر والرأس والرقبة ولا يظهر إلا دائرة الوجه، تمام يا إخوانا؟ أما الزيادة التي جاءت عن ابن عمر أو عن عمر اللي هو مسألة الإزار أو الملحفة فذلك كما قال كل محمول على الأكمل والأفضل، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بإيه؟ خمار، خمار إضافة على الجلابية اللي كانت لابسها في البيت أصلا، تمام يا إخوانا كده؟ طيب. ولكن يشترط في هذا القميص السابغ ألا يكون كاشفا عن لون البدن، يعني ما يكونش حاجة حرير مثلا ظاهرة، في بعض الأمور الشفافة، شفافة بيلبس ملابس شفافة حتى لا يراها أحد ولكن مغطية جسمها كله ولكن يظهر لون الايه البشرة من الداخل، هذا لا يجوز، ليس للفتنة لأنه لن يراها أحد في قعر بدعة، ولكن لحق من؟